الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد باب التوسع في المجلس، قال عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا، ولكن تفسحوا وتوسعوا. هذه الترجمة قال فيها الإمام البخاري رحمه الله باب التوسع في المجلس، فهو عقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان أن هذا من السنة، التوسع والتفسح في المجلس. فالجلساء يكونون في الذين يكونون في في في في مجلس، فإنهم يتقاربون وينضم بعضهم إلى بعض لتبقى فسحة لغيرهم ممن يقدم ويأتي ويدخل على ويدخل على مجلسهم. فهذا هو المراد بالتوسع في المجلس والتفسح في المجلس، الذي أمرنا به أيضا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، فافسحوا يفسح الله لكم. والصحيح أن كما ذكر هذا القرطبي رحمه الله في المفهم أن هذا عام في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير، عام في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجر، فالمطلوب التفسح فيه. فإذا جلس الجلوس ثم نظر إلى هذا المجلس، فوجد أن هذا المجلس قد اكتمل وكاد يكتمل، ثم دخل أناس آخرون وأقبل آخرون، فإن من الأدب هنا ومن السنة هنا ومما أمرنا الله عز وجل به كما في الآية السابقة أن الجلساء يتقاربون وينضم بعضهم إلى بعض من غير أذى ليجعلوا فسحة لغيرهم ممن يقدم ويدخل عليهم، ممن يقدم ويدخل عليهم. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن، ولا هنا ناهية، لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. هذا فيه إخوة نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الإنسان غيره من مجلسه ثم يجلس فيه، ثم يجلس فيه. وقد رجح أبو زكريا النووي رحمه الله أن هذا النهي للتحريم، أنه يحرم على الرجل أن يقيم الرجل من مجلسه ليجلس هو في مجلسه. لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه، قال ثم يجلس فيه، حتى ولو كان هذا الذي في المجلس ممن هو دونه، كان صغيرا ولا ممن هو دونه، فلا يقول له قم من هذا المجلس ليجلس هو في ذلك المكان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ذلك أرشد هنا عليه الصلاة والسلام إلى الحل، ما الذي يفعل؟ يدخل إنسان المجلس فيبدو له بأن المجلس قد امتلأ، فماذا يصنع وماذا يفعل؟ لا يقيم، هل يذهب ويقيم أحدا من المجلس يجلس هو في ذلك المجلس؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولكن أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الحل الذي ينبغي أن يفعله الإنسان. وهذا الحل الذي يفعله الإنسان هنا هو حل تطيب به النفوس، لا يكون فيه اعتداء ولا يكون فيه ظلم بإقامة أحد من المجلس يجلس في مجلسه. قال عليه الصلاة والسلام: ولكن تفسحوا وتوسعوا. قال ولكن تفسحوا وتوسعوا. وقوله توسعوا هذا عطف تفسيري. تفسحوا ما معناها؟ معناها توسعوا. فقال ولكن تفسحوا وتوسعوا، يعني توسعوا في المجلس. كيف يتوسع في المجلس؟ يتقارب الجلوس، ينضم بعضهم إلى بعض ويتقاربون ليجعلوا فسحة ومكانا يجلس فيه من قدم ومن دخل ومن أتى عليهم. فهذا هو الحل، لا يقيم أحد من مكان الجسر فيه، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم تفسحوا وتوسعوا، وهذا كما قلت كما أمر الله عز وجل به في الآية: يا أيها الذين آمنوا لا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يجلس الرجل حيث انتهى. قال عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث انتهى. قال البخاري رحمه الله الإمام في هذه الترجمة: باب يجلس الرجل حيث انتهى. حيث انتهى به المجلس، حيث ينتهي به المجلس، والمراد من هذه الترجمة أن البخاري رحمه الله عقدها لبيان الأدب في التعامل. الآن إذا أتى الإنسان المجلس فكيف يصنع؟ هل يذهب يتخطى الجلوس يتقدم ويجلس في مقدمة المجلس ولا في صدر المجلس؟ الجواب في هذا الأثر من فعل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وأن الأدب أن الإنسان في هذا الباب لا يتخطى الرقاب ولا يؤذي الناس، وإنما يجلس حيث ينتهي به المجلس. فدخل مجلسا ووجد ساعة في آخر المجلس فإنه يجلس حيث انتهى به المجلس، هذا هو الأدب المتعلق بأداب المجالس، ولا يذهب يتخطى رقاب الناس لأجل أن يكون في مقدمة المجلس ولا في صدر المجلس. قال عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث انتهى. كنا من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ليجلسوا في مجلسه عليه الصلاة والسلام، قال: جلس أحدنا حيث انتهى. حيث انتهى به المجلس أو حيث ينتهي به المجلس، حيث ينتهي يعني ينتهي به المجلس، فلا يذهب يتخطى الجالسين. أصلا هذا التخطي فيه إذاية لهم، فلذا نقول له لا تؤذيهم بالتخطي، ولتعلم أن الحق لمن سبق، الذي سبق إلى صدر المجلس والأوله هذا الذي سبق إليه هو الأولى به، والحق لمن سبق، وهذا الذي يأتي متأخرا يقال له اجلس حيث ينتهي بك المجلس، اجلس حيث ينتهي بك المجلس. فإذا الأدب أن الإنسان يا إخوة يجلس حيث ينتهي به المجلس، ولا يذهب ليتخطى الرقاب ويأتي متأخرا ثم يريد أن يكون في مقدمة المجلس ولا في صدر المجلس. فنقول إن السنة أن تجلس حيث انتهى بك المجلس. هذا الأثر ذكر فيه الصحابة كيف كانوا يصنعون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كنا إذا انتهينا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم قال: جلس أحدنا حيث انتهى، أي حيث انتهى به المجلس أو حيث ينتهي به المجلس. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يفرق بين اثنين. قال عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب لا يفرق بين اثنين، يعني إذا أتى مجلسا ووجد فيه الناس جلوسا وثمة من هو قريب من صاحبهم ملاصق له في المجلس، فلا يذهب ويفرق بين اثنين إلا بإذنهما، إلا إذا أذن أن يجلس بينهما فلا حرج في ذلك، لأن الغالب يا إخوة أن جلوس شخصين متقاربين مقصود، هذا يجلس قريبا من من من من من صاحبه، لأن ثمة مصلحة بينهما ولا أمر، ويحب أن يكون قريبا منه وجالسا بجنبه، فتأتي أنت وتفرق بينهما وتجلس بينهما. فهذه الترجمة عقدها لبيان النهي عن ذلك، وأن هذا ليس من أداب المجالس أن يفرق الإنسان بين اثنين. وهذا إن كان يتعلق أيضا بالمجالس ولكن ليس خاصا به كما سيأتينا في الحديث، فالحديث يعم أيضا حتى القائمين حتى الماشيين، يمشي هذا مع صديقه فتأتي أنت وربما يكون آخذا بيده فتأتي أنت وتفرق بينهما وتكون بينهما وتمشي بينهما، فهذا أيضا مما يترك ولا ويشمله الحديث الذي أورده هنا حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجليسين، اثنين جالسين، وإنما قال بين اثنين، سواء كانوا جالسين متجاورين أو كان قائمين أو ماشيين، فلا يفرق بينهما، فلا يفرق بينهما. أما إذا كان بينهما متسع، جاء إنسان مجلس ووجد هذا جالس هنا والآخر بجنبه، لكن بينهما متسع يسعى لأن يجلس، فإنه لا حرج أن يجلس بينهما. وإنما إذا لم يكن بينهما متسع ثم فرق بينهما ليجلس بينهما فإن هذا لا يحل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال إلا بإذنهما، فإذا أذن في ذلك فإنه لا بأس به. فإذا علمنا يا إخوة من هذه الترجمة والأثر الحديث الذي أورده رحمه الله أن من الآداب أن يجلس القادم حيث انتهى به المجلس، فلا يتخطى الجالسين ولا يفرق بين اثنين جالسين. أقول جالسين أن تكلم عن المجلس، وإلا فقط قلت إن الحديث يعم حتى الماشيين ولا القائمين، فلا يفرق بينهما. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يتخطى إلى صاحب المجلس. قال عن الشعبي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو وعنده القوم جلوس يتخطى إليه، فمنعوه فقال: اتركوا الرجل. فجاء حتى جلس إليه فقال: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. البخاري رحمه الله في هذه الترجمة يقول: باب يتخطى إلى صاحب المجلس. يتخطى إلى صاحب المجلس، ونحن علمنا يا إخوة أن الأدب في المجلس أن الإنسان يجلس حيث انتهى به المجلس ولا يتخطى الجالسين فيؤذيهم، وإنما يجلس حيث انتهى به المجلس. وهنا قال: باب يتخطى إلى صاحب المجلس، وهو أيضا ليبين أن هذا ما ينبغي أن يتخطى حتى إلى صاحب المجلس. وذكر هذا الأثر، قال عن الشعبي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعنده القوم جلوس يتخطى إليه. يعني هذا الرجل جاء والناس جلوس، فماذا فعل؟ صار يتخطى الجالسين، يتخطى إليه، يعني يريد عبد الله بن عمرو بن العاص الذي هو صاحب المجلس. قال: فمنعوه، وهذا هو الشاهد، منعوه يعني منعه الناس. وهذا ماذا يفيد؟ يفيد أن المعلوم عندهم والأمر المستقر عندهم أن التخطي الناس هذا أمر منكر وينافي الأدب، أمر منكر وينافي الأدب، ولهذا منعوه من تخطيهم في المجلس. ولهذا قال: باب يتخطى إلى صاحب المجلس، يعني حتى هذا ولا يتخطى إلى صاحب المجلس، اللهم إلا إذا كان للحاجة تدعو إلى ذلك. فقال هنا، فقال يا عبد الله بن عمرو لما رآه منعوه قال: اتركوا الرجل. وهو قوله ترك الرجل على عمرو بن العاص رضي الله تعالى، على عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، لعله راعى أمرا خاصا. هذا الرجل جاء لأمر خاص، فكأنه قال لهم لا تمنعوه من التخطي، لأنه أراد أن ينظر حاجته، كأنه أحس بأن هذا الرجل ما تخطى إلا لأجل أن له حاجة، ما تخطى إلا لأجل أنه له حاجة، فلهذا قال اتركوا الرجل. قال: فجاء حتى جلس إليه، والآن وصل إلى صاحب المجلس، فقال هذا الرجل: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حاجته جاء يسأل عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما عين له حديثا، وإنما جاء يسأل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رغبة في سماع الحديث ومحبة لسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حاجته. فقال عبد الله بن عمر، طبعا الآن عبد الله بن عمر يحدثه جواب سؤال هذا الرجل، يحدثه بأي حديث سمعه من رسول الله، فحدثه بهذا الحديث، ولعله هذا الحديث فيه أيضا مناسبة تتعلق بالحرص على عدم إذاية المؤمنين. فقال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا سئل: أي المسلمين خير أو أي الإسلام خير؟ كلاهما ورد في روايتين في حديثين صحيحين، قال: قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: سئل أي الإسلام خير أو أي المسلمين خير؟ والسؤالان طبعا بمعنى واحد، أي المسلمين خير أو أي الإسلام خير، هما بمعنى واحد. فقال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمراد بقوله من سلم المسلمون بلسانه ويده يعني لم يؤذي مسلما بقول أو فعل، سلم المسلمون من لسانه، هذا القول، الغيبة، سب، الشتم، استهزاء، السخرية، حتى إخراج اللسان، يخرج لسانه على جهة الاستهزاء به، وهذا داخل فيه. من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا هو الفعل، يسلم المسلمون من يده من الضرب ولأخذ المال وغير ذلك. وطبعا هو خص الضرب، خص اليد بالذكر هنا، لأن معظم الأفعال بها، معظم الأفعال باليد، كما قال سبحانه وتعالى: بما كسبت أيدي الناس، وأضاف الاكتساب والأفعال هنا إلى اليد سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذا سلم منه المسلمون من لسانه ومن يده، هذا يكون مسلما، يكون مسلما ويكون كامل الإسلام. هذا ورد هنا على سبيل، كما قال العلماء رحمه الله، ورد على سبيل المبالغة، هذا وارد على سبيل المبالغة تعظيما لترك الإذاء، ترك إذاء المسلمين، كأن ترك الإذاء هو نفس الإسلام الكامل، كما قال الطيبي رحمه الله تبارك وتعالى. والمراد هنا أفضل المسلمين من جمع، كما يقول الخطابي رحمه الله، من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين. فسلم المسلمون من لسانه ويده، أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين، أداء حقوق المسلمين. قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وطبعا ذكر المسلمين، من سلم المسلمون، هنا خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له. لا يقال إذا لم يسلم منه غير المسلمين يكون مسلما، لا، هذا فيه تفصيل، كف الأذى عن المسلم أشد تأكيدا. وأما غير المسلم إذا كان محترما الذمي والمعاهد والمستأمن، فهنا يطلب منه أن يسلم أيضا من لسانه ومن يده، أن يسلم من لسانه ويده، وهذا من الإسلام. وإن كان حربيا فليست سلامته من الإسلام، بل أخذه من الإسلام، كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر الذي ينتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، والمهاجر الذي يترك المعاصي، الذي يترك المعاصي. وقد يقال هنا إنسان هاجر وترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لله سبحانه وتعالى، ثم هو لم يهجر ما نهى الله عنه فيقع في المعاصي، هذا نقص في هجرته، هذا نقص في هجرته، لأن المهاجر حقيقة هو من هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ثم قال رحمه الله: باب أكرم الناس على الرجل، باب أكرم الناس على الرجل جليسه. قال عن ابن عباس: أكرم الناس علي جليسي. قال: باب أكرم الناس على الرجل جليسه، خاصة إخوة، إذا كان هذا الجليس جليسا صالحا تستفيد منه وتنتفع بمجالسته، وينتفع بمجالستك، تنتفع منه علما وتنتفع منه نصحا، وهذا هو الجليس الذي يحرص على مجالسته. ولذلك أورد هذا الأثر هنا عن ابن عباس، قال: أكرم الناس علي جليسي، هذا الذي يحرص على مجالستي هو أكرم الناس علي، الذي مجالسته ولا شك تكون فيها الخير، ليس له واللعب والمضرة ومجالس الغيبة ولا النميمة، لا، وإنما الذي تجالسه ويجالسك وتكون في مجالسته الخير والفائدة، تنتفع من مجالسته بعلم وبنصح وغير ذلك. ولذلك يا إخوة اعلموا أن هذه من النعم العظيمة التي يحافظ عليها، نعمة يمن الله سبحانه وتعالى عليك بجليس صالح، من النعم أن الله سبحانه وتعالى يهيئ لك جليسا صالحا تنتفع بمجالسته. ومن من الله جل وعلا عليه بهذه النعمة، أي بجليس صالح، فعليه أن يعض على ذلك بالنواجذ، وأن لا يفرط، أن لا يفرط فيه، ويسد كل باب أمام شياطين الجن والإنس الذين يحرصون على التفريق بين الأحبة، على التفريق بين الأحبة. فأكرم الناس علي، يقول ابن عباس، جليسي الذي يحرص على مجالستي. وقلت هذا ولا شك أنه يتعلق بالجليس الصالح الذي تنتفع بمجالسته. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يقدم الرجل رجله بين يدي جليسه؟ قال عن كثير بن مرة قال: دخلت المسجد يوم الجمعة فوجدت عوف بن مالك الأشجعي جالسا في حلقة مد رجليه بين يديه، فلما رآني قبض رجليه ثم قال لي: تدري لأي شيء مددت رجلي؟ ليجيء رجل صالح فيجلس. يقول الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب هل يقدم الرجل رجله بين يدي جليسه؟ والجواب طبعا عن هذا السؤال في الأثر الذي أورده رحمه الله، فهو عقده لبيان جواز ذلك، وأن الإنسان لا بأس أن يمد رجليه، لا بأس أن الإنسان يمد رجليه خاصة إذا كان ذلك لحاجة، أن يكون كبير السن ولا لطول الجلوس، طول جلوسه يحتاج أن يمد رجليه، فإذا كان لحاجة فإنه لا بأس به، والأصل أن هذا جائز ولا شيء يمنع من ذلك، ليس عندنا ما يدل على أنه يمنع من مد الأرجل. لكن إن كان بين الجلساء، إن كان بين جلساء يجلس ويمد رجليه، فقد عد بعض العلماء رحمه الله ذلك من خوارم المروءة، في ذات المجلس عدوه من خوارم المروءة، لأن المطلوب هو توقير الجلساء، هو توقير الجلساء، من هذا الباب عدوه من خوارم المروءة. وإلا إذا كان معذورا فإنه لا بأس به، أو إذا استأذن الآن هو في مجلس واحتاج أن يمد رجله، يستأذن من حوله في المجلس، قال: استأذن أنا مد رجلي فأنا محتاج إلى ذلك لطول جلوسي مثلا، فإذا استأذن فإن لبس به. ولا إذا كان إنسان بين الأصحاب والقرناء، بين الأصحاب والقرناء له أن يمد رجليه، لبس بذلك، لأن كما ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، عند الأصحاب ترفع الكلفة في الآداب، عند الأصحاب ترفع الكلفة في الآداب، فلذلك لا بأس حتى بين الأصحاب والأقران يمد رجليه، فإن هذا لا بأس به ولا يعد من خوارم المراء. والأصل كما قلت أنه يجوز مد الأرجل حتى إذا مد رجليه للقبلة، فإنه لا منع من ذلك، لا يدل دليل على المنع من ذلك، إلا إذا كان كما قلت في المجلس واحتاج أن يمد رجليه، فمن الجميل هنا أن يبين عذره أو أن يستأذن من الجلساء ويمد رجليه. قال عن كثير بن مرة قال: دخلت المسجد يوم الجمعة فوجدت عوف بن مالك الأشجعي جالسا في حلقة في الجمعة، ومعروف عندهم أنهم كانوا يبكرون للجمعة، قال: مد رجليه، كذا الأصل يقول شيخ الألباني، ولعل الصواب مادا رجليه بين يديه، يعني جهة الأمام، وهذا يحتاجه من يطول جلوسه، فمن جاء مثلا مبكرا للجمعة يجلس فيحتاج لطول الجلوس أن يمد رجليه ليرتاح، يحتاج أن يمد رجليه، فكذلك عوف بن مالك الأشجعي مد رجليه بين يديه، يعني أمامه. فلما رآني يقول كثير بن مرة: فلما رآني قبض رجليه. وطبعا هذا مما يدل أيضا على قضية مد الرجلين للقبلة، لأن الغالب أن الذي يجلس في المسجد منتظرا يوم الجمعة يكون إلى جهة القبلة. قال: فلما رآني قبض رجليه، يعني لما وصل إلى مكانه قبض رجليه وكف رجليه. لماذا كف رجليه؟ ليترك له مكانا ليجلس. ولذلك قال لي: تدري لأي شيء مددت رجلي؟ قال لي: يجيء رجل صالح فيجلس. فوافق أنه وصل إليه كثير بن مرة، وربما هو أخذ حاجته من مد رجليه لما احتاج لذلك، فكف رجليه وقبض رجليه ليفسح في المجلس لمن يجلس، فلهذا قال: تدري لأي شيء مددت رجلي؟ يجيء رجل صالح فيجلس. فإذا يا إخوة، قضية أن الإنسان يمد رجليه في المجلس هذا لا بأس به، لكن يراعى شيء: إذا كان بين الجلساء فمن الجميل إن كان محتاج لمد الرجلين يذكر عذره، أو يستأذن منهم، لأن قلتنا بعض العلماء قد عد ذلك من خوارم المروءة. وأما إذا كان الأمر مع الأصحاب والقرناء فإن الكلفة في الأداب ترفع عند الأصحاب ويكون ثمة سعة، فلا حرج في ذلك. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرجل يكون في القوم فيبزق. يعني أورد هذه الترجمة بيان الأدب في ذلك، ما الأدب الذي ينبغي أن يراعى؟ الإنسان يكون في مجلس، قال فيبزق، طبعا يبزق عند الحاجة، لأن يا إخوة هذا البشر، هذه طبيعة البشر، قد يفجعه الإنسان ويفاجئه البصاق والنخامة في في في وهو في مجلس بين الناس، فماذا يصنع؟ فيقال له هنا ينبغي أن تراعي الأدب مع جلسائك، فلا يؤذيهم، فلا يؤذي جلساءه بتصرف يفعله، وإنما يراعي الأدب مع جلسائه، وهذا المراد بهذه الترجمة. وأورد هذا الحديث عن الحارث بن عمرو السهمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس، أطاف به الناس يعني اجتمع الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم من كل الجوانب ومن كل الجهات، قال ويجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه، يجيء الأعراب ليرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف كبير، شرف كبير أن يأتي ويرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هذا ينال شرف الصحبة. قال ويجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك، هذا وجه مبارك، هذا من جهة جمال النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه وما من الله جل وعلا عليه من الحسن والجمال، ومن جهة أنهم يقولون هذا الكلام هذا وجه مبارك، أنه وجه لا، أن صاحب هذا الوجه لا يأتي إلا بالخير، لا يأتي إلا بالخير. قال قلت الحارث بن عمرو يا رسول الله استغفر لي، طلب منه أن يستغفر له، طبعا الآن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي حي حاضر أن يستغفر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا، يعني أجاب الحارث إلى طلبه ولكنه عمم الدعوة، لم يقل اللهم اغفر له وإنما عمم الدعوة فقال اللهم اغفر لنا، قال فدرت فقلت استغفر لي، يعني كرر مرة ثانية فقال اللهم اغفر لنا، قال فدرت فقلت استغفر لي فقال اللهم اغفر لنا، يعني إلى المرة الثالثة وهو يدعو صلى الله عليه وسلم بالمغفرة ويسأل ربه المغفرة للجميع المسلمين، وهذا فيه فضيلة الاستغفار لعموم المسلمين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فقال صلى الله عليه وسلم حتى في المرة الثالثة اللهم اغفر لنا. قال فذهب يبزق، وهذا هو الشاهد الآن، النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المجلس مع أصحابه فاجأه البصاق في المجلس، فقال فذهب يبصق فقال بيده فأخذ بها، أولا قال فذهب يبصق، الأدب هنا لا يبصق جهة الجلساء، بل الإنسان يحرص على أن يتنحى ويبصق جانبا، ومن الجميل إن كان عنده منديل أن يبصق في منديل، وهو أمر متيسر في زماننا، ولهذا جاء الأدب الثاني هنا في قوله فذهب يبزق فقال بيده فأخذ بها، أخذ بها يعني أخذ بصاقه عليه الصلاة والسلام بيده، أخذ بها بصاقه ومسح به نعله، ومسح به نعله، وهذا مراعاة حتى للمكان، الآن هذا المكان ليس في المسجد، قال بمنى وبعرفات، ومكان الذي يجلس فيه الناس، فلا يذهب الإنسان ويبصق في المجلس الذي يجلس فيه الناس، بل انظر كيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أخذها ومسح بها نعله عليه الصلاة والسلام حتى لا يتأذى بها غيره. وكما قلت الآن إذا وجد عند المنديل كما في زماننا وما أسهل هذا، علبة منديل صغيرة في جيبه فيخرج منديلا ويبصق في المنديل ويخفض صوته في المجلس، فإن هذا من الأدب الذي ينبغي أن يراعى. ولهذا قال هنا كره أن يصيب أحدا من حوله، هذا هو التعليل لما فعل عليه الصلاة والسلام، هذا قال كره أن يصيب أحدا من حوله، كل هذا العمل وكونه أخذ البصاق بيده ومسحه بنعله ولم يصب به الأرض عليه الصلاة والسلام الذي يجلس فيها الناس حتى لا يصيب أحدا عليه الصلاة والسلام من حوله. ثم قال البخاري رحمه الله باب مجالس الصعودات، الصعودات جمع صعد، وهي أصلا جمع أيضا، هي جمع جمع، والصعد جمع صعيد، والصعيد هو الطريق، يعني باب مجالس الطرقات، وقد مر معنا في ترجمة في آخر ترجمة في الدرس الماضي باب الجلوس على الطريق، وتبين لنا بأن البخاري رحمه الله عقد ذلك لبيان جواز ذلك، أنه يجوز الإنسان أن يجلس في الطريق لكن مع مراعاة الأدب، مع مراعاة الأدب. والسنة أن الإنسان لا يجلس في الطريق، مع أنه جائز إذا احتاج لذلك ورعى الأدب، ولكن السنة الإنسان لا يجلس في الطريق إلا إذا احتاج إلى ذلك، وإذا احتاج أن يجلس في الطريق فهو مأمور بأن يراعي آداب الطريق، أن يراعي آداب الطريق. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجالس بالصعودات، نهى عن المجالس بالصعودات، فقالوا يا رسول الله، فقالوا يا رسول الله لا يشق علينا الجلوس في بيوتنا. الآن الذي ورد ماذا؟ النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات، عن الجلوس في الطرقات. ولهذا قلت إن السنة أن الإنسان لا يجلس في الطريق، لا يجلس في الطريق، هذه السنة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، اللهم إلا إذا احتاج إلى ذلك، إلا إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى أن يجلس في الصعودات، يعني في الطرق، إذا احتاج أن يجلس في الصعودات الطرق. فقالنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن عن عن المجالس بالصعودات، بالصعودات، وليس الصعودات بضم الصاد، بضم الصاد والعين، كما قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى. فقالوا يا رسول الله لا يشق علينا الجلوس في بيوتنا، وكما في حديث أبي سعيد قالوا ما لنا بد من مجالسنا، نحتاج إلى هذه الجلوس في المجالس، نحتاج إلى الجلوس في هذه المجالس. قال لا يشق علينا الجلوس في بيوتنا، فهم يحتاجون. الآن إذا كان لا يلتقي مع صاحبه لابد أن يلتقي معه في البيت لا في الطريق، هذا يشق عليهم، فقال لا يشق علينا الجلوس في بيوتنا، فلذلك هم يجلسون يحتاجون إلى الجلوس في الطرقات، يلتقي هذا مع هذا فيحدث وفي الطريق، ويلتقي الإخوان في الطريق ويتحدثون. فقال عليه الصلاة والسلام فإن جلستم فأعطوا المجالس حقها، يعني احتجتم من الجلوس في الطريق اجلسوا لا حرج، ولكن أعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقها يا رسول الله؟ قال إدلال السائل، إدلال السائل يعني إرشاده إلى جهة، هذا ضال تدله على الطريق ولا هذا أعمى. قال ورد السلام على من ألقى عليك السلام، إذا مر بك ترد عليه السلام، وغض الأبصار عن النظر للمحارم، نظر النساء والفتيات وغير ذلك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه لا حرج في الجلوس مع الطريق، إن احتاج الإنسان إلى ذلك، مع أن السنة الإنسان لا يجلس في الطريق، لكن إن احتاج يجلس ولا حرج، بشرط أن يؤدي حق الطريق. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم قال غض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا مثل حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد هذا مثل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطريق، فحذر صلى الله عليه وسلم من ذلك، قال إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالس، يعني نحتاج إلى هذه المجالس في الطرقات، نحتاج إلى نجلس نلتقي، كما قالوا في حديث أبي هريرة لا يشق علينا الجلوس في بيوتنا. قال نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا أبيتم يعني هذا المراد به الإذن، إذا احتاجوا إلى الجلوس في الطريق، إذا احتاجوا الجلوس في الطريق فأذن لهم، لأنه نهى صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك الآن أذن لهم صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام فإذا أبيتم إلا المجال إلا فإذا أبيت أما إذا أبيتم يعني فإذا أبيتم إلا المجالس، كما في رواية أخرى قال فأعطوا الطريق حقه، تأكيدا لما للطريق من آداب وحقوق ينبغي أن يؤديها الإنسان. ثم بعد ذلك بينها صلى الله عليه وسلم فقال غض البصر وكف الأذى، كف الأذى القولي والأذى الفعلي، لا يؤذي الناس بفعله الذين يمرون بالطريق، والأذى القولي فيترك السخرية والاستهزاء والهمز واللمز والكذب والغيبة، كف الأذى لا يؤذي المسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبين صلى الله عليه وسلم أن من يحتاج إلى الجلوس في الطريق فلا حرج من الجلوس فيه، ولكن ينبغي الحرص على أداء حق الطريق، حق الطريق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.